والصلاة والسلام على نبينا محمد الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن الأحكام المتعلقة بحد الزنا في كتاب الحدود والجنايات، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟ هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟ ما معنى هذه المسألة أن يحكم القاضي بعلمه؟ يعني إذا كان القاضي قد رأى بنفسه المتهم وهو يزن، وعلم ذلك بنفسه، ولكن يعني لم يتوفر العدد الكافي من الشهود، أو المتهم أنكر وأبى أن يقر على نفسه أو كذا، في كل ما يتعلق يعني بالحدود على اختلاف أنواعها، فهل القاضي هنا له أن يحكم بعلمه بناء على أنه قد رأى بنفسه الجريمة وهو متأكد يعني أن هذا المتهم يستحق العقوبة، أو أن القاضي في هذه الحالة يعني إنما يحكم بحسب ما يتوفر أمامه من اعتراف أو شهود، وإذا لم يتوفر ذلك فليس له أن يحكم بعلمه حتى لو كان يعلم خلاف ما يقوله الشهود، أو يعلم خلاف ما يعني يفيده الإقرار، فهو يجب عليه أن يحكم يعني هل يجب عليه أن يحكم حسب الظاهر ولا يحكم بما يعلمه؟ فهنا يقول: يرى الظاهرية أنه فرض على القاضي أن يقضي بعلم في الدماء والقصاص والأموال والفروج والحدود في كل الأبواب، سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته. يعني كما سيأتينا إن شاء الله مثلا فيما يتعلق بالتقاضي في الأموال مثلا، فهو البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلو جاء شخص، جاء زيد يدعي حقا ماليا له على عمرو، فالقاضي هنا يطالب زيدا بالبينة على هذه الدعوة، فإذا أتى بالبينة له معنى الشهود، أن يأتي بشهود يشهدون له، أو يأتي بإثبات يثبت يعني حقه بالبينة، مرة تأتي معنى الشهود، ومرة تأتي يعني بمعنى أوسع، وهو كل ما يثبت الحق، كل دليل يثبته، فيطالب القاضي المدعي بالبينة. المدعي لم يأتي ببينة، فهنا يطلب من المنكر الطرف المدعى عليه، يطلب منه اليمين، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يطلب من المنكر أن يحلف يمينا على براءته من هذا الحق الذي دعي عليه، حق المال الذي دعي عليه. طيب إذا المدعى عليه مثلا أبى أن يحلف اليمين، هنا الفقهاء انقسموا إلى فريقين. فريق يقول إذا المدعى عليه أبى أن يحلف يبقى يحكم لصالح المدعي حتى لو لم يكن معه بينة، لأن نقول المدعى عليه عن الحلف يعني هذه قرينة على أنه فعلا يعني طالما هو لا يستطيع أن يحلف أنه ليس عليه هذا الحق المالي، هذه قرينة على أنه فعلا هذه الدعوة صحيحة، فيحكم لصالح المدعي. والفريق الآخر يقول لك لا، يرد اليمين إذا فيحلف المدعي ويأخذ الحق باليمين، إذا المدعى عليه نكل عن الحلف يرجع يطلب، يعني مثلا زيد يطالب عمرا بما، أو شيء قد يطلب من زيد بينة، إذا زيد معه بينة حكم له به، معهوش بينة يروح لعمر ويقول له احلف يمينا أنك ليس عليك هذا الحق. إذا أبى أن يحلف، هنا بعض الفقهاء يقول لك خلاص يحكم لصالح زيد. الفريق الآخر يقول لك لا يحكم لصالح زيد إلا إذا حلف زيد، يحول اليمين بدل ما تكون على المدعى عليه تتحول اليمين، يسمونها مسألة رد اليمين، فيرد اليمين على المدعي، والمدعي يرجع هو يحلف ويأخذ الحق بناء على اليمين وكذا. فالقاضي بيمشي على حسب هذه الطريقة في إثبات الحقوق المالية والحكم لصالح زيد أو عمرو فهب أن القاضي في الأموال أيضا علمه خلاف ما تؤدي إليه. يعني لو مشى على هذه الطريقة البين على المدعي واليمين على من أنكر وكذا ومشى على هذه الطريقة فالمفروض يحكم لصالح زيد، بس هو من علمه هو مثلا هو نفسه شهد هذه القضية وكان وعارف بها ويعرف أن الحق في صالح عمرو وليس في صالح زيد، لكن لو مشى على القواعد الشرعية المتبعة المفروض يحكم لصالح زيد. وأن هل يحكم بعلمه ولا يمشي على حسب القواعد المتبعة في الأموال وفي الفروج، يعني في حدود الزنا وما يتعلق بذلك والحدود وأحكام إثبات الزواج والطلاق وغيره وكذا. شيخ بالصلاة القاضي غير الحاكم. القاضي هو الحاكم، هو يعني يقول الفقهاء يقول الحاكم يقصدون القاضي، يعني هو الحاكم في القضية في هذه القضية بعينها. لو الأمير هو نفسه بيحكم في هذه القضية يبقى الأمير هو الحاكم، لكن لو القاضي يعني غير الأمير العام للبلد يبقى القاضي هو الحاكم، يعني الحاكم لو يحكم في القضية بغض النظر عن كونه هو أمير البلد أو ليس أمير البلد. هو في العادة أن القضاة يكونون معينين من الحكام يعني من الأمراء يعني. طيب يقول سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته، ده طبعا كله كلام الظاهرية اللي هم الإمام داود بن علي الأصبهاني وأتباعه يعني كابن حزم وغيره. فقال وأقوى ما حكم بعلمه لأنه يقين الحق ثم بالإقرار ثم بالبينة. من فقهاء الظاهرية يقولون حكم القاضي بعلمه هذا يأتي في الرتبة قبل الإقرار وقبل البينة، قبل الإقرار وقبل شهادة الشهود، لأن حكمه بعلمه هذا يقين، هو القاضي شاهد بنفسه وعارف من صاحب الحق أو كان يستحق أن يقام عليه الحد أو لا، فقال لك إذا هو يعلم بنفسه فهذا يأتي قبل الإقرار ثم بعد ذلك الإقرار ثم البينة. يعني في حال تعارض الإقرار مع علم القاضي يقدم علمه على الإقرار، وفي حال تعارض الإقرار مع البينة يقدم الإقرار على البينة. قال لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. لكن طبعا نلاحظ أنها كلها نصوص يعني عامة، ليست في خصوص أن القاضي يحكم بعلمه، وإنما هي نصوص عامة في الأمر بالحكم بالقسط وتغيير المنكر وكذا، فتنزيلها على مسألة حكم القاضي بعلمه يعني فيها نوع من التوسع. قالوا اللي هم كل هذا كلام الظاهرية، قالوا فصح أن القاضي عليه أن يقوم بالقسط، وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره، وصح أن فرضا على القاضي أن يغير كل منكر علمه بيده وأن يعطي كل ذي حق حقا وإلا فهو ظالم. قال وأما جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة رحمهم الله وأصحابهم فإنهم يرون أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه، ليس للقاضي أن يقضي بعلمه، وهذا لا شك أنه الأرجح، يعني أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه. لماذا؟ لأن هذا يفتح مجالا للقضاء للتلاعب، يعني الشريعة جاءت إلى إصلاح المجتمع، القضاء بشر من البشر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، ليس كل قاض عنده من الدين والإيمان يعني ما يردعه عن الظلم وعن الحكم بالباطل، فلو فتح المجال للقضاء أن يحكم بعلمه فلأمكن أن كل قاض ضعيف الدين أو ضعيف الإيمان مهما أتاه من بينات ومهما صار عنده من إقرارات ومهما كذا أن يرد كل ذلك ويقول أنا أعلم خلاف ما يقر به المتهم وأعلم خلاف ما يشهد به الشهود وأعلم كلام يحكم بخلاف ذلك، ولا أحد يستطيع أن يحاسبه مهما جابه من أدلة ومهما جابه ويقول لك أنا هذا خلاف علمي وأنا أعلم خلاف ذلك ويحكم بعلمي. فليس كل القضاة يعني عندهم من الأمانة والدين، وفعلا عندما يقول أنه يحكم بعلمه ويكون يحكم بعلمه قد يكون بهوى أو له مصلحة معينة أو بشوة أو كذا. فلذلك يعني يوضع النظام العام أن القاضي يحكم بحسب ما أمامه من البراهين والأدلة بغض النظر عن معلوماته الشخصية. المقصود في بعلمه بعلمه القاضي على الجريمة يعني. نعم يعني هو القاضي علم القاضي إنه القاضي نفسه هو الشاهد الواقع بنفسه أو عنده ما يثبت يعني يجعله موقن علم اليقين يعني. يعني القاضي نفسه موقن بخلاف ما يقوله الشهود أو موقن بخلاف ما يقر به المتهم على نفسه. في السنة لابد من أربعة، لكن في القصاص في القتل والسرقة وكذا بيكفي شاهدين بس. هنا علم حيفيد هو علم فقط. ما هو هنا يعني اللي قالوا لما الظاهرية اللي قالوا يقضي بعلمه قالوا علمه يقدم على شهادة الشهود ويكون أولى من شهادة الشهود وأولى من الإقرار أيضا. يعني قضية حتى قضية الزنا في حال أربع شهود يعني هو يقدم عليهم كمان؟ يقدم عليهم هذا عند الظاهرية يعني لكن الأئمة الأربعة لا يوافقون على هذا، يقولون هو لازم إذا في قضية زنا ما جابوش أربع شهود. إذا يعني في حكم سيدنا عمر في هذه المسألة في حكم سيدنا عمر إنه ثلاث أضعاف على أساس ذكرنا في الدرس الماضي مثلا في قضية يعني جلد عمر رضي الله عنه ثلاثة، لأن الشاهد الرابع يعني لم يكمل إيه شهادته. فيه أيضا طبعا من حدود الظاهرية يعني لهم بعض الكلام، يعني يقولوا مثلا يعني مرات ممكن يعني في القصة التي قصها النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة يعني القضية التي وردت إلى داود وسليمان عليهما السلام، امرأتان تنازعتا على ولد، يعني كان كل امرأة معها ابنها وعدا الذئب على ولد إحداهما فقتله فأكله، فتنازعتا على الغلام الثاني، فأمه الحقيقية طبعا هو ابنها والثانية يعني نكاية في الأخرى وحسدا لها أن حفظ ولدها والثانية حفظ ولدها، فتنازعتا على هذا الولد وأتيا به إلى سليمان عليه السلام، القضية عرضت على سليمان عليه السلام فقال سليمان عليه السلام قال ايتوني بالسكين اشقه بينكما نصفين اعطي كل واحده نصفا، فواحده منهما يعني صرخت وقالت قالت هو ابنها وليس لي واعطيه لها وكذا، فالان فاعطاه له اللي هي اللي صرخت، الثانيه يعني ما عندهاش مشكله ان يتقسم السن وتاخذ نصف، لان هي غرضها ليس ان تاخذ الولد مثل ان تحرم الاخرى من الولد، يعني غرضها أن تحرم الصاحبة من الولد لو ليس غرضها الأساس أن تأخذه، فما كان عندها مانع أن يقتل الولد. الثانية اللي صرخت وقالت ليس ابني وأنا أقر أنه ابنها وأنه ليس ابني وكذا، فحكم سليمان عليه السلام للصالحين يعني، وهذا قصه علينا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح. فهنا يقول لك مثلا لو برضو حنمشي على القواعد، المفروض الإقرار هنا اثنين تنازعا في الحق وبعدين واحد أقر على نفسه أن هذا الحق ليس له وأنه لصاحبه، فلو القاضي هيمشي على القواعد المفروض أن هو طالما هي أقرت يعني امرأتان واحدة تدعي أن الولد لها والثانية أقرت أنه لخصمتها يعني وليس لها، فلو حكم بالإقرار لحكم يعني لمن حكم على المرأة التي قالت ليس لي أنه ليس لها فعلا بناء على إقرارها، لكنه حكم به لها يعني جعل هذا قرينة مقدمة على إقرارها. فهو الإمام ابن القيم رحمه الله بعض الأئمة يأخذون من هذا يعني أن القرائن أحيانا تكون أقوى من الإقرار وأقوى من شهادة الشهود، فهم الظاهرية برضو عندهم هنا يقول لك يعني أن علم القاضي قليلة يعني أقوى من الإقرار وأقوى من شهادة الشهود. ممكن يعني هناك ما يقدم على الإقرار وما يقدم على الشهود. ما هم الظاهرية وفي أي عصر؟ نعم الظاهرية هم أتباع إمام جليل اسمه الإمام داود بن علي الأصبهاني. هذا كان معاصرا للإمامين أحمد والشافعي رحمه الله. كان معاصرا للإمامين أحمد والشافعي وهو فقيه بغدادي يعني في سنة 200 وحاجة هجرية يعني رحمه الله في أوائل القرن الثالث الهجري. وكان سموا ظاهرية لأنهم يأخذون بظاهر النصوص ولا يحتجون بالقياس. هو طبعا مؤسس هذا المذهب هو الإمام داود بن علي الأصبهاني. فكان لا يأخذ بالقياس. القياس اللي هو المسائل التي لا نص فيها إن إحنا إيه نقيسها على مسألة منصوص عليها. يعني المسألة التي لا نص فيها اللي بنسميها الفرع. فبنروح نشوف المسائل المنصوص عليها نبحث عن علة الحكم. يعني هو مذهب الأئمة الأربعة أنهم يبحثون عن علة الحكم. الشريعة فيها تحريم شيء لماذا حرم؟ وبعدين يبدأون إيه يقيسون عليه ما وجدت فيه هذه العلة. العلة اللي أدت إلى التحريم. فإذا وجدت هذه العلة في مسألة غير منصوص عليها لا نص فيها من الكتاب والسنة لكن فيها نفس العلة التي لأجلها حرمت الشريعة المسألة الأخرى فيقيسون عليها ويلحقون هذا الحكم اللي هو التحريم. أو إذا الشرع أوجب شيئا فالفقهاء الأئمة الأربعة يبحثون عن علة إيجاب هذا الشيء ثم إذا وجدت هذه العلة في شيء آخر يلحقونه به. بس القياس مش يعني مثلا إيه في الربا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الربا في أشياء يعني في الذهب والفضة والتمر والشعير والبر. فهنا يعني الأئمة الأربعة بحثوا عن علة الربا. ممكن يختلفون في التعليم يعني لماذا الشريعة جعلت الربا في هذه الأشياء لأن هناك أشياء بإجماع الفقهاء لا ربا فيها زي مثلا الحيوان يعني زي الخيل مبادلة الخيل والإبل وكذا. يعني كانوا يبيعون النجيبة بالإبل والفرس بالأفراس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا مانع أن الواحد يبادل حصان بحصانين أو ناقة بعشرة نوق لا مانع من ذلك. لكن يبادل مثلا صاع تمر بصاعين تمر هذا ربا. لكن يبادل بعير ببعيرين لا هذا حلال لا حرج. بس الأشياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربا فيها فهنا الأئمة الأربعة نظروا في تعليل يعني ما هي العلة. الناس يقولون العلة هي الكيل والوزن. الناس يقولون العلة لأنها مطعومة. الناس يقولون لأنها قوت مدخر. فيبدأ إيه كل واحد من الأئمة الأربعة اجتهد في استخراج العلة وبعدين يبدأ يقيس عليها ما لم يعني ما ليس يعني مثلا الذهب والفضة المشهور يعني عند يعني قالوا العلة فيها الثمانية أنها أسماء. فبالتالي لو الناس اتخذوا يعني الإمام مالك رحمه الله قال لو يعني على أيام الأئمة الأربعة ما كانش فيه أثمان غير الذهب والفضة يعني. لكن الإمام مالك رحمه الله يعني باب التوقع يعني قال لو أجاز الناس الجلود بينهم لأجريت فيها الربا. لو الناس تعاملوا بالجلود أصبحت عملة وأثمان لأجريت فيها الربا. فأصبح إيه مثلا لما حصلت العملات الورقية وكذا في الفقهاء مثلا قال لك العلة في الذهب والفضة الثمانية لأنه أصبحت الأثمان دولارات وريالات وبالتالي يصبح فيها الربا ويمشي فيها. الظاهرية يقول لك لا نقتصر لا ربا إلا فيما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أي شيء غير هذه الأصناف الستة كائنا ما كان لا يجري فيه الربا. حتى نسبوا يعني مثلا إلى إمام حزم مثلا يعني بعض في أشياء طبعا نسبت إليه ثابتة عنه أشياء يعني مرات تكون أشياء مستنكرة في بعض الأحيان. يعني زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم أكرمك الله. البول في الماء الدائم اللي هو الماء الراكد يعني ماء بئر مثلا أو كذا. فالأئمة الأربعة يقول لك العلة لما في ذلك من تنجيسه وتقذيره وكذا لما فيه. فالإمام ابن حزم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم. فيقول لو بال في كوز ثم صده في الماء أكرمك الله يقول لا حرج عليه لأن هذا لم ينهى عن صد البول في الماء. ومثلا أكرمكم الله لو مثلا يعني حتى لو تغوط يعني أكرمكم الله في الماء الدائم يقولك مباح يعني لأنه لم ينهى عنه إنما نهي عنه. فما ينظر ما يلتفت إلى التعليل يعني لماذا الشريعة عللت هذا وهذه العلة موجودة في شيء آخر غير منصوص عليه يلحق به. يعني مثلا نسمناها على البيع على بيع أخيه إنك يبيع على بيع أخيه. طيب لو الإجارة على إجارة أخيه لو يبيع على بيع أخيه مثلا العلة لأن الأربعة يخلت العلة لأن ذلك يؤدي إلى البغضاء والتشاحن وفيه إغار الصدر المسلم وفيه كذا. فنفس هذه العلة توجد مثلا لو علمت أن الصاحبة مثلا استأجر الشقة وعرض يعني على صاحب البيت أن يستأجر الشقة مثلا بألف فتروح للصاحب البيت تقول أنا أجرها منك بألف وخمسمية ولا كذا. هذه الإجارة على إجارة أخيه ليس فيها نص يعني ينهى عن الإجارة على إجارة أخيه لكن أنا الأربعة يقول لك هي حرام قياسا على البيع على بيع أخيه اشتراكهما في العلة وكذا. لأن حزم رحمه الله وداود بن علي وأتباعه يعني طبعا المذهب الظاهري كان له أتباع كثيرون وانتشر يعني فترة من الزمان ثم انحسر يعني لأن نفس الإمام داود بن علي ابنه هو الإمام أبو بكر بن داود أيضا كان من الفقهاء الكبار اسمه أبو الفضل بن طاهر والحميدي ويعني عدد كبير من الفقهاء يعني واشتهر من أتباع هذا المذهب اللي هو الإمام ابن حزم يعني كان أكثر من اشتهر من أتباع هذا المذهب. في عصرنا الحاضر كان في الشيخ اللي هو أبو تراب الظاهري وما زال برضه الشيخ ابن عقيل الظاهري في الصعيد يعني كان الشيخ أبو تراب توفي والشيخ أبو ابن عقيل ما زال يعني حي يدافع عن المذهب بشدة ومنصور وكذا. وكان في ويوجد عدد من علماء الهند وكذا ينتسبون إلى هذا المذهب. الشيخ دخلت التجارة بالعملة؟ اي نعم. فمثلا مبادلة ريالات بريالات او دولارات بدولارات او جنيهات بجنيهات اذا كان مثلا يبادل جنيه بجنيهين او دولار بدولارين فيجري في تدريبها بناء على ان العلة في الذهب والفضة الثمنية. يعني صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يعني الدولار بالدولار مثلا يدا بيد مثلا لم يقل هذا عن الصلاة والسلام لكن هو المعقد الذهب بالذهب والفضة بالفضة ونفس علة الذهب والفضة موجودة فيه فيقاس عليه. بس بالتفصيل يعني قضية يدا بيد أمر يعني في مسألة طبعا في الزمن يعني في ناس يشتري الذهب الآن ينتظر عليه 20 سنة طبعا لابد في بيع الذهب بالذهب أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل إذا ذهب بالذهب إذا ذهب بفضة يشترط شرط واحد بس اللي هو يدا بيد ولكن لا يشترط التماثل في الوزن يعني إذا هيبادل الذهب بفضة كشرط واحد. قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد يعني لما يبادل الذهب بفضة يكون هناك شرط واحد فقط اللي هو التقابض في المجلس لكن لا يشترط يعني سؤال هل يجوز شراء الذهب والانتظار عليه حتى شراء الذهب بالتقسيط بالدولارات او كاش بالعمله يعني وينتظر عليه شهر او شهرين حتى يغلى ومن ثم يبيعه كمان مره بس هم يقبضوا يعني لما يشتري اول مره يقبضوا بيده يقبضوا بعدين يبيعوا لاحقا يعني هذه صفقة مستقلة تجارة والثاني صفقة مستقلة لا حرج. لكن المهم إن هو يوم ما اشترى دفع مثلا الدولارات وأخذ الذهب في هذا اليوم ثم بعد ذلك في يوم آخر وباع هذا الذهب بدولارات أخرى بثمن أعلى لا حرج. طيب نرجع مرة أخرى يقول وأما جمهور الفقهاء فإنهم يرون أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلم. قال أبو بكر رضي الله عنه لو رأيت رجلا على حد لم أحده حتى تقوم البينة عندي. أبو بكر الصديق يعني يقول لو رأيت رجلا على حد لم أحده حتى تقوم البينة عندي يعني رغم أنه الخليفة يقول لو رأيت رجلا يعني يختلف حدا لم أقم عليه الحد حتى يشهد عليه الشهود. قال ولأن القاضي كغيره من الأفراد لا يجوز له أن يتكلم بما شهده ما لم تكن لديه البينة الكاملة ولو رمى القاضي زانيا بما شهده منه وهو لا يملك على ما يقول البينة الكاملة لكان قاذفا يلزمه حد القذف. ولو أن القاضي رأى زانيا يزني فاتهمه بالزنا وليس معه شهود لكان القاضي قاذفا يستحق حد القذف. قال وإذا كان قد حرم على القاضي النطق بما يعلم فأولى أن يحرم عليه العمل به. فإذا كان القاضي ليس له أن يقذف شخصا بالزنا بمجرد رؤيته وحده طالما ليس معه ثلاثة شهود آخرون، فإذا كان كذلك فيقول ليس له أن يحكم على هذا الذي رآه بأن يقام عليه الحد بلا شهود طالما أنه ليس له أن يرميه. قال وأصل هذا الرأي قول الله سبحانه فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ماذا عن الكاميرا في المسائل الحديثة؟ المسائل الحديثة لا يعتد بها أيضا، هي تعتبر بس مجرد قرائن اللي هي الكاميرا والتصوير والأشياء هذه، هذه تعتبر تسجيلات وكذا، هذه تعتبر قرائن يعني ممكن تعضد شهادة الشهود أو تعضد اعتراف المعترف، أو على العكس من ذلك ممكن أنها تكون مثلا هي شبهة يعني يدرأ بها الحال إذا تعارضت مع شهادة الشهود وكانت ثابتة ويقينية، ممكن يعني تستعمل قليلا مثلا في الضغط على الشهود حتى يشهدوا بصدق وأمانة ويفسروا يعني سبب مخالفة شهادتهم، لكن لا يعتمد عليها كدليل مستقل يعني في أي وقت. شيخ هل له أن يكون شاهد؟ ومن؟ القاضي؟ ممكن القاضي يكون شاهدا إذا رفعت القضية عند غيره يعني، بس يكون الشاهد والقاضي في نفس الوقت يعني، ممكن يكون شاهدا وترفع القضية إلى قاضي آخر. قال هل يثبت الحد بالحبل؟ الحبل اللي هو الحمل يعني، لو امرأة عزباء أو مطلقة أو أرملة يعني، طبعا قصدي يعني مطلقة مثلا من سنوات أو أرمل من سنوات أو كذا أو عزباء ثم حملت يعني، فهل ظهور الحمل بها يكفي لإقامة الحد عليها؟ قال ذهب الجمهور إلى أن مجرد الحبل لا يثبت به الحد، بل لا بد من الاعتراف أو البينة، واستدلوا على هذا بينة للشهود يعني إما اعتراف وإما أربعة شهود. قال واستدلوا على هذا بالأحاديث الواردة في درء الحدود بالشبهات، وعن علي رضي الله عنه أنه قال لامرأة حبلى أستكرهت؟ قالت لا. قال فلعل رجلا أتاك في نومك. يعني اعتبر الحبل ليس كافيا يعني، قالت لوجود شبهة يعني ربما تكون مكرهة، والله تعالى قال إيه ومن يكرهكن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يعني غفور رحيم للمرأة التي أكرهت على الزنا، يعني المرأة اغتصبت يعني وهي مكرهة على الزنا وليس برضا، والله تعالى غفور رحيم يعني لمن أكرهت وليس لمن أكرههن يعني القصد لمن أكره. فإذا امرأة مثلا عزباء وظهر بها الحمل فربما أنها أكرهت، وزي ما ذكر عليه رضي الله عنه ربما شخص أتاه وهي نائمة ربما كده، فطالما في احتمالات فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إدراء الحدود بالشبهات، طالما هي لم تعترف ولا شهد عليها أربعة شهود فظهور الحمل بها قد يكون له شبهة يعني. قالوا وروى الأثبات عن عمر رضي الله عنه أنه قبل قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم وأن رجلا طرقها ولم تدري من هو بعد. امرأة يعني أيضا كانت عزباء وكذا ظهر بها الحمل وفتي بها إلى عمر رضي الله عنه فقالت أنها ثقيلة النوم وأنها فوجئت يعني مرة صحت ووجدت هذا وما تعرف منه فعل بها كذا وكذا، فقبل عمر هذا رضي الله عنه وجعلها شبهة تدرأ عنها بالحد سواء كانت صادقة أو كذبة يعني شبهة تدرأ عنها إخوة. قال وأما مالك وأصحابه فقالوا إذا حملت المرأة ولم يعلم لها زوج ولم يعلم أنها أكرهت فإنها تحد، يعني القول بأن الحدود لا حد الزنا لا يقام بظهور الحمل، هذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وخالف في هذه المسألة الإمام مالك رحمه الله، فقال إن ظهور الحبل بامرأة لا زوج لها يقام عليها فيه حد الزنا طالما لم يعلم أنها أكرهت، طالما يعني ما فيش شهود شهدوا على أنها أكرهت. قالوا فإن ادعت الإكراه فلا بد من الإتيان بأمارة تدل على استكراهها، مثل أن تكون بكرا فتأتي وهي تدمى أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه، فإنها تأتي مثلا عليها أثر الدماء أو أنها يعني تأتي وتكشف مثلا يعني فور استكراهها وكذا، أنها تأتي وتطلب مثلا فحصا شرعيا وكذا يفحصها نسوة ويثبتون يعني هذا الشيء. قال وكذلك إذا ادعت الزوجية فإن دعواها لا تقبل إلا أن تقيم على ذلك البينة، قد تكون رأى يعني هو معروف بين الناس أنها عزباء وليس معها مثلا شيء يثبت أنها تزوج، ثم ظهر بها الحمل فادعت أن شخصا يتزوجها وأن هذا الحمل من أثر إلى الزواج وأن هذا الزواج غير معروف. فإذا ادعت الزوجية فإن دعواها لا تقبل إلا أن تقيم على ذلك البينة، تأتي بمن يشهدون أنها تزوجت له. واستدلوا لمذهبهم بقول عمر رضي الله عنه الرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا كانت بينة أو الحمل أو الاعتراف. فقول مالك رحمه الله يعني هو أيضا مروي عن عمر رضي الله عنه. وقال علي رضي الله عنه يا أيها الناس إن الزنا زنيان، زنا سر وزنا علانية. فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي، أول من يرمي يعني أول من يرمي أول حجر على المرجوم عند إقامة الحد. هذه المسألة ستأتي بعد ذلك إن شاء الله في كيفية إقامة حد الرجم. فإذا كان الحد قد ثبت بشهادات الشهود فأول حجر يرمى يكون من الشهود، أول من يبدأ رمي المرجوم هم الذين شهدوا عليه بالحد. فقال فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي، وزنا العلانية أن يظهر الحبل والاعتراف. فإذا هذا قول علي رضي الله عنه اعتبر ظهور الحبل يعني مما يعني في من لا زوج لها وكذا أنه كاف لإقامة الحد عليه. قالوا هذا قول الصحابة ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فيكون إجماعا، هذا قول المالكية. لكن يعني هذه المسألة طبعا مسألة خلافية اللي هي قول الصحابي أو الصحابيين وسكوت الباقين، يعني هذا يسمى إجماعا سكوتيا، يعني في الاحتجاج به أضعف يعني من الاحتجاج به ضعيف اللي هو الإجماع السكوت، يعني يكون مسألة لم يتكلم فيها عدد كبير من الصحابة إنه تكلم فيها واحد واثنان والباقي سكت، فحمل سكوت الباقين على أنه موافقة لمن تكلم، يعني ليس أمرا لازما، يعني قد يكون من سكت يعني مخالفا لمن تكلم. طيب قال سقوط الحد كم الصفحة إن شاء الله. قال سقوط الحد بظهور ما يقطع بالبراءة. قال إذا ظهر بالمرأة أو بالرجل ما يقطع بأنه لم يقع من أحدهما من أحد منهما زنا، كأن تكون المرأة عذراء لم تفض بكارتها أو رتقاء مسدودة الفرج. فيقول لو أن امرأة أقرت على نفسها بالزنا أو شهد عليها 4 شهود بالزنا ثم فحصت المرأة وتبين أنها عذراء أو تبين أنها رتقاء يعني بها عيب خلقي يعني مكان الفرج مثلا فيه انسداد يعني وكذا ولا يمكن يعني حصول الجماع وكذا، فتكون هذه يعني قرينة تقدح في صحة شهادة الشهود وفي صحة هذا الاعتراف فيرد. قال أو يكون الرجل مجبوبا أو عنينا سقط الحد. المجبوب اللي هو مقطوع الذكر يعني العضو التناسلي، والعنين اللي هو يعني لا ينتصب يعني عضو كذا يعني لمرض وكذا. فإذا ثبت يعني هذا الشيء سقط الحد. قال وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه لقتل رجل كان يدخل على إحدى النساء فذهب فوجده يغتسل في ماء فأخذه بيده فأخرجه من الماء ليغسله فرآه مجبوبا فتركه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك. كان يعني كان هذا الرجل كان عبدا يعني، وبعدين لما كان يغتسل في الماء لما أخرجه عليه فوجده مقطوع الأعضاء التناسلية وكذا، فكان هذا الرجل كان ارتاب فيه أن يدخل على امرأة وكذا، فكانت هذه علامة على أنه ما أحسن يعني زنا ما أحسن. قال الولد يأتي لستة أشهر. قال إذا تزوجت المرأة وجاءت بولد لستة أشهر مذ تزوجت فلا حد عليها. قال مالك بلغني أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس ذلك عليها، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالحمل يكون 6 أشهر فلا رجم عليها. فبعث عثمان في أثرها فوجدها قد وجد. هنا يعني الفقهاء حددوا 6 أشهر على أنها الحد الأدنى للولادة لمدة بقاء يعني لكي يولد مولود حيا، لكي يولد مولود حيا لمدة الحمل يعني أقل شيء 6 أشهر، أقل شيء في مدة الحمل من 6 أشهر، بحيث أنه لو أن امرأة يعني تزوجت وبعد تاريخ الزواج في 6 أشهر وضعت طفلا مولودا حيا وقد تم حمله واكتمل، فهنا لا يشكك فيها أن هذا الطفل يعني يكون زنا حصل قبل زواجها، وإنما يقال يعني أنه لعلها مدة حملها كانت 6 أشهر فقط يعني. فهنا في هذا الأثر يعني أن امرأة ولدت بعد 6 أشهر من زواجها فزوجها يعني يقول أنه لم يأتيها إلا يعني أول مرة في حياته يحصل بينهما جماع قبل 6 أشهر ثم وضعت مولود فقط، فاتهمت يعني أن هي حصل منها زنا شخص آخر يعني قبل زواجها مثلا 3 أشهر ولا كذا، بحيث يكون يعني وضعت النساء. فأمر بها عثمان رضي الله عنه أن ترجم، فعلي رضي الله عنه قال أن الحمل قد يكون 6 أشهر، ممكن يكون فعلا يعني من أول يوم في زواجها حملته بعد مضي 6 أشهر وضعت الحمل، واستشهد بالآيتين الكريمتين يعني عند الجمع بين الآيتين وحمله وفصاله 30 شهرا، الحمل والرضاعة، الفصال اللي هو مدة الرضاعة، الحمل والرضاعة 30 شهرا، وبعدين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مدة الرضاعة قد تصل إلى 2 سنين يعني 24 شهرا، فإذا يتبقى 6 أشهر معناه أن طالما الرضاعة قد تصل إلى 2 كاملتين والحمل والرضاعة يمكن أن هو يكون 30 شهرا، فمعناه أن الحمل يجوز أن يكون 6 أشهر. بارك الله فيك. نتوقف إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالسلامة. الحمد لله. من قال المفروض هذا يعني أخطأ العام كله.